بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو بكر الحميدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. أصول السنة. حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. نعم. الحميدي رحمه الله من أئمة المسلمين، واسمه عبد الله بن الزبير، وكنيته أبو بكر الحميدي، وهو قرشي أسدي. وهذا الإمام الحافظ الفقيه ألف هذا المتن، وأراد أن يجمع فيه أصول أهل السنة والجماعة، وكان رحمه الله من العلماء العاملين الذي أثنى عليه العلماء الكبار كالإمام أحمد، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، وهم من تلاميذه. فأبو حاتم من تلاميذ الحميدي، وأبو زرعة من تلاميذه، كذلك الإمام البخاري من تلاميذه، وأيضا الترمذي وأبو داود، كل هؤلاء رووا عنه. وأما مشايخه فعلى رأسهم وأكثر من لازمهم واستفاد منهم سفيان بن عيينة المكي الهلالي رحمه الله، وكانوا جميعا من علماء مكة. وقد ذكر الإمام أحمد الإمام الحميدي فقال: الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. ومثله قال إسحاق بن راهويه لما ذكره، قال: الأئمة عندنا ثلاثة: الشافعي وأبو عبيد، يعني القاسم بن سلام، والحميدي عبد الله بن الزبير. وكذلك أثنوا عليه العلماء، ومنهم الإمام الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ، فقد ذكر الحميدي وقال: لا أعرف أنصح للإسلام وأهله من الحميدي رحمه الله. هذا الإمام عرف بالحفظ والإمامة والسنة، حتى إنه لازم سفيان بن عيينة 19 سنة، وحفظ عنه 10,000 حديث فقط، عن شيخ واحد 10,000 حديث رحمهم الله جميعا. والإمام البخاري عندما استفتح كتابه الصحيح، أول حديث رواه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وأول شيخ روى عنه هو هذا الشيخ عبد الله بن الزبير الحميدي، فقال: حدثنا عبد الله بن الزبير، ثم ساق بإسناده إلى عمر حديث إنما الأعمال بالنيات. توفي هذا الإمام 19 و200. وكذلك من مشايخه الذين رووا أو روى عنهم الإمام الشافعي، بل إنهم ليذكرون من كبار أصحاب الشافعي الحميدي استفاد منهم، إلا أن الإمام الشافعي لم يكن مكثرا من رواية الحديث، لكنه من أئمة الناس في زمنه ومن أفقه عباد الله في زمنه، فكان الحميدي من أصحابه، استفاد منه وتعلم وتفقه، وكان من كبار أصحابه. إذن هذه نبدة يسيرة عن هذا الإمام وهي مختصرة، لكن لعلها تكون أهم ما جاء في ترجمته رحمه الله. قال الإمام الحميدي: السنة عندنا. السنة إذا أطلقت فلها معان، قد تطلق ويراد بها الاعتقاد والعقيدة كما في هذا المتن، لهذا تجد كثيرا من العلماء ألفوا كتبا باسم السنة يقصدون الاعتقاد ومسائل الاعتقاد الذي يجب على المسلمين أن يعتقدوها، ومن خالفها يكون من أهل البدع والضلال. فكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للخلال، وأحيانا يسمونه أصول السنة كما هو بين أيدينا. فكتاب الحميدي أصول السنة، وكتاب الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة، وكتاب ابن أبي زمنين أيضا كتاب أصول السنة. وأحيانا قد يطلقون عليه شرح السنة كما صنع الإمام المزني تلميذ الشافعي، ألف كتاب شرح السنة، ومثله الإمام البربهاري الحنبلي ألف كتاب شرح السنة. إذن يريدون بالسنة أو أصول السنة أو شرح السنة يريدون مسائل الاعتقاد، وقد يذكرون بعض المسائل الفقهية، وهذا قليل. لماذا يذكرون بعض المسائل الفقهية في بعض المتون العقدية وفي أصول السنة؟ لأن هذه المسائل الفقهية يكون أبرز من خالف فيها هم أهل البدع والضلال، فيذكرونها ويعتقدونها خلافا لما يقوله أهل البدع والضلال. يعني مثلا مسألة مسح الخفين تجدها في بعض المتون العقدية، فتقول: لماذا أدخلوا مسألة مسح الخفين في كتب العقائد؟ مثل ما صنع سفيان الثوري في عقيدته، ومثل ما صنع الطحاوي في طحاويته، ذكروا مسح الخفين وأنهم يعتقدوا بالمسح، لأن أشهر من خالف في ذلك ولم يخالف غيرهم الروافض، فلا يرون المسح على الخفين، وإنما يرون المسح على القدمين، لا يغسلون أقدامهم إنما يمسحونها. فقصد بذلك أهل السنة أن هذه المسألة صارت شعارا لأهل البدع فيردون عليهم ويذكرونها في كتب العقائد، وهي مسألة فقهية. ومثلها أيضا مسألة البسملة، الجهر بالبسملة، يذكرها بعض من كتب في العقائد، لأن أيضا اشتهرت هذه المسألة عن الروافض وهم يقولون بالجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة، يعني في الصلاة، في الصلاة الجهرية. وتأتي السنة بمعنى المستحب، كما أنك تقول صلاة الوتر سنة، صلاة الضحى سنة، تريد بذلك أنها صلاة مستحبة ليست واجبة، فيراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب. ويأتي معنى السنة بالمعنى الأوسع، السنة بمعنى الطريقة والمنهج والهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله في الصحيحين: ومن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن هدي وطريقتي وما أنا عليه فليس مني. وهكذا عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن. فهذا هو، هذه بعض إطلاقات السنة وهذا بعض معانيها. فهنا عندما قال السنة عندنا أي ما نعتقده وهي عقيدتنا، هذه الأمور التي سيأتي ذكرها، مع أنه في آخر هذا المتن أيضا ذكر بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالفروع كالحج والصلاة وإلى آخره. قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر. القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وأجمع أهل السنة والجماعة على وجوب وفرضية الإيمان به. إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاء في حديث جبريل حديث عمر المشهور عندما قال حدثني عن الإيمان أو أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض الروايات قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يعني يجب الإيمان بما قدره الله وبما قضاه. فلو قال قائل ما معنى القدر وكيف نؤمن به؟ الإيمان بالقدر يكون بأن تؤمن بأن الله علم الأشياء كلها قبل كونها، وأنه سبحانه كتب هذا كله في اللوح المحفوظ، وأنه جل في علاه شاء ذلك كله ثم خلقه بعد علمه وكتابته ومشيئته خلقه وأوجده. هذا التعريف يتضمن أربعة أمور، وهي مراتب القدر التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها، وإلا لم يكن مؤمنا بالقدر. ما هي الأربع المراتب؟ العلم، هذه أول المراتب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما في السماء وما في الأرض، كل ما في السماء والأرض وما في الكون قد علمه الله قبل أن يخلقه، علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. والثالث هو المشيئة، ما من شيء إلا وشاءه الله سبحانه وأراده، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن الخير الخيرة ليست لنا، لله، يشاء ويختار ما يريد سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة. الأخيرة الخلق، بعد أن علم وكتب وشاء خلق الخلق وأوجدهم، أوجدهم من العدم، قال لهم كونوا فكانوا. وهذه المرتبة الرابعة، الله يقول في القرآن الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله، خلق الذوات وخلق الهيئات وخلق الصفات وخلق كذلك كل ما يتعلق بهذا الكون، كل هذه الجهات خلقها الله سبحانه وتعالى. والدليل ما ذكرناه، والله خلقكم وما تعملون، والآيات كثيرة جدا في القرآن تدل على ذلك. فكل ما سوى الله مخلوق. إذن عرفنا هذه الأربع المراتب، ولا يتم الإيمان إلا بها. المؤلف يقول وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من من؟ قضاء من الله. لما ابتدأ قال أن يؤمن بالقدر، ولما ختم قال كل ذلك قضاء. فما الفرق بين القضاء والقدر؟ أو أن القدر هو القضاء والقضاء هو القدر؟ الصحيح أن القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، يعني بمعنى إذا ذكر القدر وحده شمل القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده شمل القدر، والمعنى واحد. وإن ذكر في نص واحد وفي موضع واحد القضاء والقدر، فالقدر يقصد به ما كتب في الأزل، والقضاء ما حصل بعد ذلك لاحقا، فالقدر سابق والقضاء لاحق. هذا عندما يذكر القضاء مع القدر. أما إذا ذكر هذا وحده شمل الآخر. فما كتبه الله وقدره في الأزل يقال هذا هو القدر، وما قضاه الله في الكون كهذه الجلسة التي نحن عليها الآن بعد العصر في هذا الوقت وفي هذه البلد وفي هذا المسجد، هذا هو قضاء الله قد حصل، لأن الله قبل أن يخلقنا 50,000 سنة وقبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة كتب المقادير. هذه الجلسة التي نحن عليها من المقادير، كتبت في اللوح المحفوظ أننا في اليوم الفلاني وفي الساعة الفلانية سنجتمع في مسجد من المساجد وسنتذاكر شيئا من هذه العقيدة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعني هذا مكتوب ومقيد، فكان قدرا في الأزل، الآن هو قضاء حصل وقضاه الله عز وجل. إذن هذا كان سابقا في الأزل في اللوح المحفوظ، والآن في هذه اللحظة هو قضاء قضاه الله، فهو لاحق بعد ذلك. إذن عرفنا الفرق بين القضاء والقدر. إذن كل ما يحصل وكل ما أصابك فهو من قضاء الله وقدره، وكل ما كان حلوا أو كان مرا أو كان خيرا أو كان شرا كذلك من قضاء الله وقدره، فيجب التسليم والإيمان بذلك والسكون والطمأنينة ومعرفة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا بد أن يصيبك لأنه شيء كتبه الله وقدره قبل أن يخلقك، وما أخطأك ما كان ليصيبك لأن الله قد قدر أن يخطئك هذا الشيء. هذه هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، خلافا لأهل الباطل وأهل الضلال من الجبرية والقدرية، فهم يخالفون أهل السنة في كثير من مسائل القدر، حتى إن غلاة القدرية أجمع العلماء على كفرهم، وهم الذين ينكرون العلم ويقولون إن الله لا يعلم ما سيكون إلا بعد وقوعه، وهذا كفر مجرد فيه إنكار لصفة العلم، ومن أنكر صفة العلم كفر بالله العظيم. لهذا ظهروا هؤلاء في زمن ابن عمر، وقد ذكر حديثهم الإمام مسلم في صحيحه لما جاء رجلان من البصرة، وكانت البصرة بلاد القدرية كما أن الكوفة بلاد الروافض، فسألوا ابن عمر عن هؤلاء وقالوا قد ظهر عندنا أقوام يزعمون أن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني بعد وقوعه حصل أن الله علم ذلك الآن، أما قبل ذلك فالله لا يعلم شيء ولا كتب شيء ولا قدر شيء. فابن عمر لما سمع قول هؤلاء قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أن أحدهم تصدق أو أنفق مثل جبل أحد ما تقبل من أحدهم، وهذا دليل على أن ابن عمر كفرهم ونص على تكفيرهم، لأن الله لا يقبل من الكفار، والدليل أنه تبرأ منهم، ليسوا مني وأنا بريء منهم وهم براء مني، وهذا بالإجماع لا خلاف أن من أنكر العلم وأن الله لم يعلم إلا بعد وقوع الشيء هذا كافر بالله العظيم. وأيضا من المسائل المشهورة في هذا الباب ولم يذكرها المؤلف ما يتعلق بخلق أفعال العباد، فهذه الأفعال التي نحن نفعلها من قيام وجلوس وذهاب وإياب وطاعة ومعصية وإلى آخره، أهل السنة والجماعة قد قالوا وقرروا وقد ذكرنا هذا، كل ما سوى الله مخلوق، أي أن العبد وكذلك فعل العبد مخلوق خلقه الله، لأنك لو قلت إن أفعالي ليست مخلوقة لجعلت مع الله خالقا، وهذا هو الشرك بعينه أن تجعل مع الله خالقا، هذا هو الكفر بعينه، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. جاءت القدرية، ومعروف أن القدرية في زمننا المقصود بهم المعتزلة، فهم على رأس هؤلاء في هذا الباب، هم الذين صرحوا أن أفعال العباد ليست مخلوقة، أي أن العبد هو الذي يخلق فعله، فالله لا علاقة له بفعل العبد. هم يزعمون أنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل فقالوا ما قالوا من الضلال. وهذا يقع كثيرا في عقائدهم، أنهم يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة ويقعون في الضلال ويخالفون منهج الصحابة، ثم يزعمون أننا أردنا أن ننزه الله، ما قلنا بهذا إلا تنزيها لله. لماذا قلتم أن أفعال العباد ليست مخلوقة وأن الإنسان يخلق عمله وفعله؟ قالوا لأننا لو قلنا أن الله الذي خلقها، فالزنا من فعل العبد والسرقة والشرك، هل الله خلق ذلك؟ نحن نريد أن ننزه الله، فقلنا إن الله لا يخلق ذلك، إنما هو من فعل العبد، وهذا كلام باطل غير صحيح، لأن هذه الأفعال لا شك أن العبد هو الذي فعلها، وهي المعصية، كانت كبيرة أو كانت صغيرة، هو الذي ذهب إلى السرقة فسمي سارق، هو الذي ذهب إلى الزنا فقيل له زان، وهكذا في كل معصية. لكن ليس معنى ذلك أن الله لم يخلق هذا الفعل، بل الله خلقه، وما من شيء إلا وخلقه الله، لكن الله لا يرضاه ولا يريده شرعا من هذا الرجل، قد نهاه عن الشرك، نهاه عن الزنا، ولا يرضى لعباده الكفر، نهاه عن كل الكبائر وحذره، وسيعذبه لأنه خالف ذلك لا سيما الشرك، إلا إذا رحمه وتجاوز عنه في الكبائر فقط، أما الشرك فلا يغفر الله له. فلا يقال لأننا نريد أن ننزه الله نقول بأن الله لم يخلق أفعال العبيد أو العباد، كلام باطل وغير صحيح ويخالف النصوص، الله خالق كل شيء. فلا يتنافى، المعاصي لا تنافي الإيمان بالقضاء والقدر، هي واقعة واقعة، من؟ من العبد. وهل قدرها الله؟ نعم، هي تحت قضائه وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن هذا القضاء يقال له المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية، الله أراده كونا لا بد من وقوعه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ وقدره أن العبد في اليوم الفلاني سيفعل كذا وكذا من المعاصي، سيرتكب كذا وكذا، فكتبه في اللوح المحفوظ. أما شرعا فالله ما أراده منه، نهى عن ذلك وحذره. فالعبد عندما يذهب إلى المعصية، هل الله جبره على المعصية؟ كلا وحاشا، الله ما يجبر أحد على المعصية ولا يرضى ذلك، لكن كل شيء تحت قضائه وقدره، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. شرعا أراد الله من هذا العبد ألا يقع في الذنب والمعاصي والكبائر والشرك، فحذره وأرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن قدرا وقضاء شاء الله أن يقع هذا العبد في المعصية، كما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام، نهاه الله أن يأكل من الشجرة وأراد منه ألا يفعل، لكن حصل منه ذلك فأكل من الشجرة، هل عندما حصل ذلك لم يريده الله ولم يكن مما كتبه الله ولا قدره؟ لو قلنا هكذا لجعلنا مع الله خالقا، ولكن نقول كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء، لكن الله أمر العبد أن يطيعه ونهاه عن المعصية. فلما يتوجه العبد إلى المعصية يقال هذا الفعل فعله العبد بإرادته، فهو عندما زنى يقال له زان، ويقال له سارق ومشرك، وعندما أطاع قال له مصل، ويقال له مؤمن، ويقال له مزك وصائم، لأنه ذهب وفعل الطاعة، فهذا بفعله وإرادته. وهذا يجعلنا ننطلق إلى مسألة هل العبد مجبور؟ العبد ليس مجبورا بمعنى أنه يفعل المعصية بغير إرادته وهو لا يريدها. لا يقول أحد من أهل الملل والأديان أن العبد مجبور، وأنه يمكنه إذا كان مجبورا أن يأتي إلى الناس ويقتلهم ويسرق أموالهم ويزني بنسائهم ثم يقول لا تلوموني فأنا مجبور. هل يعقل أن إنسانا يفعل ذلك ثم نقول هو مجبور، أخذ أموالنا وانتهك أعراضنا وقتل أولادنا فهو مجبور، نحن نعذره؟ لا يوجد أحد في الملل ولا في الأديان وسائر الأديان يقول بهذا، لا يقول بهذا إلا بعض المسلمين الذين أو بعض الناس الذين هم الجبرية ينتسبون إلى الإسلام، يقولون العبد مجبور كالريح أو كالريشة في مهب الريح، انظروا إلى الريشة تذهب هنا وهنا، أو الشجرة إذا جاءت الريح ذهبت بها هنا وهنا، ليس بيدها. أهل السنة والجماعة يقولون هناك أشياء يكون العبد فيها مجبور، ليس بيده شيء، قدرها الله وقضاها عليه، كالمصائب، كالمرض، كالموت، كيد المرتعش إذا ارتعشت من المرض، ليس بيده. هذه أمور قضاها الله وقدرها، ما عليه إلا أن يصبر وله الأجر في ذلك. وهناك أمور الله عز وجل خير الإنسان فيها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال له هذا طريق الحق اسلكه ولك الجنة، وهذا طريق الباطل ابتعد عنه احذره. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لو سلكت هذا الطريق يوصلك إلى النار. فالإنسان بإرادته سلك طريق الشر كأبي جهل وفرعون وإلى آخره، وهناك من سلك طريق الخير كالأنبياء والرسل والصحابة والصالحون فدخلوا الجنة. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فعل هذا بإرادته فدخل النار، وفعل هذا بإرادته فدخل الجنة. والموفق من وفقه الله، لأن الإنسان إذا اهتدى وكان مهتديا فهو بتوفيق من الله، وقد قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني يهديه ويزيده هداية، لأن العبد يريد من الله الاهتداء، يهتدي ويطلب الهداية. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هنا في هذه الآية جعل الهداية من فعل العبد، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، طلب الهداية العبد سعى إليها، ومن ضل فإنما يضل عليها، كذلك جعل الضلال من فعل العبد. فإذا هناك الهداية والإضلال، هذا بيد الله، وهناك ذاك ضال وذاك مهتد، فهذا الضلال وهذه الهداية الأصل فيها أنها بيد الله، المقصود بها التوفيق والتسديد، هذا لا يكون إلا من الله. والدليل أبو طالب وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وسانده وحماه، فجاء له يا عم قل لا إله إلا الله، فأبى إلا أن يموت على الشرك. لماذا؟ لأن الله ما أراد له الهداية، ما وفقه وما سدده، فمات على الشرك. إذا أضله، ما معنى إذا أضله الله؟ وكله إلى نفسه، وكله إلى نفسه، لم يعينه فيضل. أما الموفق والمسدد يهديه الله ويسدده فيكون من أهل الهداية. إذا لابد أن نفرق بين هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا بيده، وكثير من الآيات جاءت في ذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ونفرق أيضا بين فعل العبد، الهداية والضلال بمعنى الرشاد وبيان الحق. الأنبياء بيدهم هذه الهداية، يبينون للناس الحق، العلماء بيدهم يبينون، يقولون هذا هو الحق، هذه هو السنة، اسلكوا طريق الحق، ابتعدوا عن الشر. أما التوفيق، تحويل ما في القلب من كفر إلى إيمان، هذا من خصائصه سبحانه، لا يقدر عليه أحد إلا الله. ولهذا دائما الإنسان يسأل الله الهداية ويكثر من سؤال الهداية حتى يوفقه ويختم له بالحسنى. وفي المقابل أيضا هناك الإنسان يعمل بهذا السبب، إذا طلب الهداية اجتهد في تحصيل الخير والعلم وسلك طريق الخير وابتعد عن طريق الشر، لأنه لو سلك طريق الشر وسار عليه، الله يقول فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، زادهم ضلالا إلى إضلالهم، لأنهم هم الذين اختاروا طريق الشر وأولئك اختاروا طريق الخير، فزادهم هداية إلى هدايتهم. إذن هذه خلاصة، وهي لم يشر إليها المؤلف لكن ذكرتها لأهميتها.